بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الغسل. والغسل إما كامل وإما مجزئ. فالكامل المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي أن يقصد رفع الحدث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الغسل. تقدم معنا في الدروس الماضية بيان واجبات الغسل، أن المصنف رحمه الله عقد هذا الباب وهو باب الغسل، يبين ما يتعلق بالغسل من أحكام. فبين أولا تعريفه، وبين موجبات الغسل وهي ستة كما تقدم إيضاح ذلك بالتفصيل، ثم ذكر أيضا شيئا من الأغسال المسنوعة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. ثم الآن وصل بنا الكلام على بيان صفة الغسل. لما بين لنا موجباته يبين لنا ما صفة هذا الغسل، من أجل لأن موجباته هي التي توقع الحدث في الإنسان ويكون متصفا بالحدث الأكبر. فإذا أراد أن يرفعه فإنه يغتسل. فيبين المصنف رحمه الله هنا صفة الغسل، ويبين رحمه الله أن الغسل على نوعين: غسل مجزي يعني واجب لا أقل منه، وغسل مستحب. فالغسل المستحب هو الأكمل والأفضل، ولكن الغسل الواجب والغسل المجزي هو الذي لا أقل منه. فالغسل المستحب هو الغسل الأكمل وهو الأفضل والفاضل، وهو الذي يشتمل على الواجبات وعلى السنان، على الواجبات وعلى السنان. أما الغسل المجزي فهو المشتمل على الواجبات فقط، لكن الأولى بالمسلم أن يحرص على الإتيان أيضا بالسنن، فهذا هو الأولى وهذا هو الأكمل. ثم فيبين لنا المصنف رحمه الله صفة الغسل. نعم، فيقول: الكامل المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي أن يقصد رفع الحدث الأكبر أو استباحة نحو الصلاة. أول شيء يجب عليه أن ينوي، فإنه لا يصح من الإنسان عمل من أي الأعمال من أي العبادات إلا بنية، فإن العبادات لا تقبل إلا بنية، لا بد من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنية، يعني إنما صحة الأعمال بالنية. فلا بد أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة ما لا يصح إلا بطهارة، استباحة الصلاة أو ينوي استباحة مس المصحف أو ينوي استباحة قراءة القرآن، أو فإذا نوى ذلك فإن ثم اغتسل فإن حدثه يرتفع عنه. فلا بد من النية، ولا يصح من الإنسان عمل إلا بنية، والإسلام شرع النية من أجل إيه؟ من أجل تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومن أجل تمييز العبادة عن الطاعة حتى يعملها طاعة وقربا لله سبحانه وتعالى، ومن أجل تمييز العبادات بعضها عن بعض، وحتى أيضا مثال على ذلك، إذا نوى هذه النية الصالحة أثيب على ذلك. أما إذا اغتسل ولم ينوي فإنه لا يرفع حدثه، لأنه قد يغتسل عادة وقد يغتسل نظافة، فهل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع. لا بد أن ينوي نية شرعية، والنية الشرعية هي أن ينوي رفع ما عليه من حدث، أو ينوي استباحة الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، أو ينوي استباحة مس المصحف لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، أو ينوي استباحة الطواف لأن الطواف اشترط له الطهارة، أو ينوي استباحة قراءة القرآن لأن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وهكذا. نعم. ثم يسمي فيقول بسم الله لا يقول. نعم، ثم يسمي يعني بعد أن ينوي، أول أمر يفعله أن ينوي ثم يسمي، ولا بد أن يأتي بالتسمية. فالتسمية عند الحنابلة واجبة، لحديث لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، رواه الإمام أحمد وغيره. فالتسمية عند الحنابلة واجبة مع الذكر، وتسقط بالنسيان. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية ليست واجبة، ف بل هي مستحبة. وقالوا إن هذا الحديث ضعيف لا يرتقي إلى درجة الاستدلال به. وبعضهم يقولون وإن صح فإن النفي هنا هو نفي الكمال وليس نفيا للصحة، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله، وليس نفيا لصحة الوضوء. هكذا يقول أهل العلم، الله أعلم بالصواب، لكن أولى والاحتياط أن يأتي بالتسمية، هذا أقل أحوالها، أن التسمية أقل أحوالها. نعم لا يقوم غيرها مقامها، ويغسل بعد ذلك يديه ثلاثا كالوضوء، لكن هنا آكد باعتبار رفع حدث عنها. ثم يغسل يديه، يعني بعد أن ينوي ويسمي يغسل يديه ثلاث مرات، ويقول هنا آكد. آكد من إيش؟ من الوضوء، لأنها في الوضوء هناك ترفع الحدث. إذا غسل يديه قبل المرمضة وقبل الاستنشاق وقبل غسل الوجه، هل ترفع الحدث؟ لا ترفع الحدث، لكنها في غسل الجنابة ترفع الحدث من حين غسلها. لماذا؟ ما الفرق؟ لأن الوضوء اشترط فيه الترتيب، وحينما غسلت الصيف في ابتداء الوضوء لم يأتي محلها الواجب، لأن محلها الواجب بعد غسل الوجه. ولذلك يخطئ بعض الناس، فإذا توضأ وأتى غسل يديه تجده يغسل يديه من المرفقين إلى الرأس ولا يغسل الكفين، وهذا خطأ. هذا الوضوء لا يصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون الترتيب. فالواجب إذا غسل يديه أن يغسلها من أطراف الأصابع إلى المرافق، لأن الكفين من اليدين، فيجب أن يلاحظ. فلذلك في هنا في غسل الجنابة آكد. لماذا؟ لأنه من حين غسلها في الجنابة يرتفع الحدث عنها، لكن في الوضوء إذا غسلها في ابتداء وضوء هل يرتفع عنها الحدث؟ لا، لا يرتفع عنها الحدث إلا إذا غسلها بعد الوجه، إلا إذا غسلها بعد الوجه، لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب. أما الغسل من الجنابة فلا ترتيب فيه. فالدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آية الوضوء أدخل الممسوحة بين المغسولات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فأدخل الممسوحة هو مسح الرأس بين المغسولات، وهي الوجه واليدين والرجلين، فدل ذلك على وجوب مراعاة الترتيب. أما الغسل من الجنابة فلم يشترط فيه ترتيب، لأن الله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فطهروا. فقوله سبحانه وتعالى فطهروا مطلق على أي كيفية ورد. فلو أنه أول ما بدأ في الغسل الجنابة غسل يديه ثم فخذيه ثم ظهره ثم رأسه فلا بأس، وأو أنه أول ما بدأ برأسه ثم نزل إلى قدميه فلا بأس، هذا يجزئه. لكن المستحب والأفضل وما سيذكره المصنف هنا أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحتي على رأسه ثلاث حثيات حتى يروي أصول شعره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ثم يحيي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.